هذا الذي قطع او الجزء الذي قطع من هذه البريمه وهي حيه فهو ميت، لا يحل الانسان ان ياكله. كما في ابي داود بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البريمه وهي حيه فهو ميت، فلا يجوز اكل ما قطع من اعضاء البريمه وهي حيه. ويستثنى من الميت ما اتت به السنه على استثناء نوعين من الميته يحل اكلهما او يحل اكلهما، هما السمك والجراد، لقول ابن عمر رضي الله عنه وله حكم الرب كما في ابن ماجه واحمد وصحح الالباني في السلسله الصحيحه: وحلت لنا ميتتان ودمان. وحلت لنا يعني معاشر الاسلام او معاشر يعني الذين اسلموا لبني عز وجل اهل الاسلام، وحلت لنا. وقيل الله اعلم هل يحرم على اهل الكفر ما احل لنا من هذا ومن هذه الميته، لان حديث ابن عمر لم يقل احلت ميتتان ودماء، ليس عام لكل الناس، الله اعلم. احلت لنا لنا معشر الاسلام او معاشر من ينتسب الى هذا الدين الحنيف، احلت لنا ميتتان ودماء. اما الميتتان فالحور والجراد، واما الدمان فالكبد والطحال. فالكبد والطحال يعتبر دم مجمد فهو حلال، احله الله تبارك وتعالى. واهل العلم تكلموا على حكم من قاطع على السطح من السمك وغيره من حيوان البحر. والراجح من كلام اهل العلم وهو مذهب الصحابه والائمه ومذهب مالك والشافعي واحمد والظاهريه وعطاء ومكحول والنقعي وابي ثور ومروى عن ابي بكر وابي ايوب، كذلك كثير من الصحابة ابن عباس وغيرهم، أن ما طاف على سطح الماء من السمك وغيره حلال. قال ربنا: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. قال ربنا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال ابن عباس: صيده ما اصطدتموه وطعامه ما كذف لكم، يعني ما طاف على الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ماء البحر اجاب وزاد قال: هو الطهور ماؤه. الحلو الحلو ما يكذب، يعني هذه اجابه زائده عن السؤال. كان السائل يسال عن الماء فزاد على الطعام او عن الطعام. الحل ميتته كما في ابي داود والترمذي والنسائي بسبب الصحابه. والذي يقول بعدم حل من طاف على سطح الماء من السمك وغيره ضعيف، كما يروى عن الصحابه عن جابر: ما القوا البحر فكلوه وما مات فيه فطفى فلا تاكلوه، ضعيف باتفاق اهل الحديث الحفاظ، ولا يجوز الاحتجاج به. وكل ما يروى عن ابن عباس وعلي من النهي عن اكل الطائف او الطافي على سطح الماء كلها ضعيفه. والراجح ان الادله الجمهور اقوى بحل اكل الطاف على سطح الماء من السمك وغيره. فالحوت والجراد، والجراد جماهير اهل العلم من السلف والخلف انه حلال سواء مات بالسياط او مات حتم انفه. جماهير العلم اهل العلم جماهير العلماء من السلف والخلف على حل اكل الجراد سواء مات بالسياط او مات حتم انفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان الحوت السمك بانواع والجراد.